tanesi falan. Sonra hafta tanesi falan bir yeri istedim. Tanesi falan. Ne şu var? This is part of the brain, which is located above the midbrain. How is it going? Spoken with the brain. And between the lower part of cerebral hemisphere. It can تيل انسفالون خلصته تكلمت فيه المحاضرة فاتت على السيريبرال هيمسفير. طيب كافيتي وداين سيفرال متذكرين لما قلنا كافيتي وسيريبرال هيمسفير قلنا لاترال فينتريكل. لما بتكلم على كافيتي اوف داين سيفرال اسمه ثيرد فينتريكل. ايش اسمه؟ ثيرد فينتريكل. كم ثيرد فينتريكل؟ واحد. كم لاترال فينتريكل؟ اثنين. ليش؟ لانه تو لاترال تو سيريبرال هيمسفير. كويس حتى الآن؟ مفهوم؟ يبقى هاي عندي diencephalons and بيجي بيجي above midbrain and between the lower part of two cerebral hemispheres. الكافي تبعه اسمه third ventricle. اسمه؟ third ventricle. من ايش بتكون الدايسيفون؟ بتكون اهم شيء ايش؟ ثلاث بعد هايبو ثلاث بعد سب ثلاث بعد مين اكرمت بعض الهيبوثالامس. شوفوا احلاهم. الهيبوثالامس بيكون تحته ومن الامام. تحته من وين؟ من الامام. السبتلمس تحته. السبتلمس هو بفصل تلمس عن مين؟ عن الميدبرين. من الخلف ومن تحت ميتاثلمس. من الخلف ومن فوق ايبيثلمس. يعني زي تمام؟ وبيكون above ايش؟ سارفاس. O movimento de lava a pão, o tu será com a linha. A fundo da água, por Esse é o function da água. This sensory function. I'm sure sensory. Já estava a great sensory relaxation. Mamar para a colheira, lá, olha sensory pathway. مع هذا السميل والبيجي والهيري تقريبا وإله دور فيهم بس ما بقولش بعد كده بعد راح نعرف الفيجن يمر في الميتا كولومس في جزء من العصبات الرئتيكات والهيري يمر في وين في الميتا كولومس راح نتكلم عنه اثنين ريجوليشن اوف كونشسنس اللي هو علاقه بايش درجتين الوعي المرضى اللي بيكون عندهم جلطه دماغيه في التلامس تلاقيه نعسان نايم هو المريض بنت يا دكتور ايه صار مع مريضنا؟ مريضنا مش صاحي مريضنا بيغير ليش؟ لانه صار معاه ستروك وين؟ في التلامس ثلاثة ايموشنال ريجوليشن او ايموشنال فانكشن ايش الايموشن؟ العاطفة ريجوليشن او ايموشن لو انضرب التلامس صار في جلطة بصير تلاميك سندروم تلاميك ايش؟ سندروم The loss of pain, temperature, sensation على the opposite side of the body. كل sensation, the superficial والdeep, loss على أي جهة؟ على the opposite side. على the contralateral side. يصير contralateral sensory attacks. إيه sensory attacks يا؟ ترنح إحساس. كيف يا دكتور؟ مش هيك أنا بمشي وأنا مغمض أنا بحس بالجوين تبعي بمشي مش حاجة بتصحيني. صح وحط الاكل وانا غمض عيني تضمي صح لاني انا حاسس بالجوينت تبعي لكن المرضى اللي بيروح معهم الاحساس العميق تبع ايش تبع الجوينت تلاقيهم بترنح ليش لانه متحسين بالجوينت بصير كونترالاترال سنسوري اتاكس زاد مش الباتري بتاع البين الالم بمر في التلامس بصير كونترالاترال تلامك بين بصير ايش كونترالاترال تلامك بين قلنا له علاقة بالريجوليشن اوف ايموشن بصير معهم ايموشنال ليبل شو بصير معهم؟ ايموشنال ليبل يعني كيف؟ هذا ممكن يبكي يصيح بدون يضحك بدون سبب وممكن يصير معهم ايش؟ انفولنتري موفمنت حركات ايش؟ لا ارادية وقلنا له علاقة بالريجوليشن اوف ايه؟ كونشسنس درجة ايه؟ الوعي اللي بنلاقي عندهم امبيرد consciousness level يبقى في اعتلال في درجة ايش؟ الوعي واضح؟ هذا لو ضرب مين عند التلامس ننتقل لمين؟ اي بي تلامس وين موجود تلامس؟ it is part of diencephalon يعني هو جزء من ايش؟ diencephalon انتوا شكلوا الكلام هذا؟ وين attached؟ على ال posterior end of upper surface of thalamus شايفين وين موجود؟ في ال posterior end على ال upper end يبقى في ال posterior superior part of ايش؟ thalamus من ايش بتكون؟ من right and left habenular nuclei وبتكون من habenular commissure وبتكون من posterior commissure وبتكون من بينيال جلاند سمعت فيها بينيال جلاند او بينيال بادي الغده السمفوريه هذه هي هي التلامس هي التلامس امامه هي التلامس تحته شطار فوق مشينا مين الهابينولا اللي هي التلامس بتتكون من بينيال جلاند هابينولا كومشار وستير كومشار تحته شوية يكون عندنا مين؟ الميتا تلامس، الميتا تلامس. بيجي لمين؟ الميتا تلامس. هي جزء من ايش؟ من الدينسيفون، عندك شك؟ It is part of dienzephalon which is attached to posterior part of the inferior end of tlamus. وين موجودة يعني؟ إذا الإبي تلامس في الخلف وأعلى هذه تكون وين؟ في الخلف تحت وتتكون من جزئين تتكون من إيش؟ lateral geniculate button. Median geniculate button. The lateral geniculate button is for the vision. The blood will be vision, the one we have to surgery. كفتك الدكتور دعاء البلد اللي ما فيش بيمر فيها ويل بي ذا ثالاماس بيمر فيها ايش؟ الاوديتوري او هيرنج الاوديتوري ايش وظيفه اللاترال جينيكوليت بادي؟ فيجن وش وظيفه الميديا جينيكوليت بادي؟ اوديتوري وين موجوده البي ثالاماس؟ في الخلف واعلى وين موجود البي ثالاماس؟ في الخلف واسفل تمام يبقى هذه اللاترال جينيكوليت بادي طلع مرتبط مع مين؟ مع الاوبتيك تراك للفيجن وعند الميديا جينيكوليت بادي الميديا جينيكوليت بادي وظيفتها ايش؟ هيرنج او اوبتيك واللاترال جينيكوليت بادي فيجن هاي اللاترال جينيكوليت بادي ايش وظيفتها؟ فيجن والميديا جينيكوليت بادي ايش وظيفتها؟ اوبتيك هذول جزء من وين؟ عشان هيك متذكرين لما تكلمنا عن ترامس وقلنا الفيجن والهيرنج ما بيمروش بالترامس وين بيمروا؟ في الميتا ترامس الفيجن بيروح على اللاترال جينيكوليت بادي والهيرنج على وين؟ على الميديا جينيكوليت بادي زين؟ نيجي للزناخة لمين؟ للسب ثالاموس It is the part of diencephaly which located below the thalamus below the thalamus one minute between and below the thalamus and above midbrain you were located between the thalamus and midbrain الثالاموس بيكون فوق الميد برين وتحت مين؟ الثالاموس بتكون من جزئين بتكون من ايش؟ جزئين posterior smaller part و anterior larger part نبدا في ال large part anterior في upper end of the red nucleus النوكليوس الحمراء اللي ذكرناها قبل شويه upper end of substantia nigra المعلقة هذول بالإكسترا بيرامدل تعرفين المادة السوداء أو السمراء إيش بتفرز؟ مادة إيش؟ هتوكسيولوجي دي دوبامين لو صار فيها مشكلة تؤدي إلى مرض إيش؟ شيكين أكسل أو إيش؟ باركنسون disease يعني تؤدي الى مرض ايش؟ شلل الرعاش، ما في شلل ايش؟ الرعاش، يكون المريض ماشي زي ايه؟ زي الرجل الالي زي الرجل الالي، يكون عندهم نقص في مادة ايش؟ في الدوبامين، شيكينج بارسي او ايش اسمه؟ باركنسون ديزيز، وفي سبثلاميك نوكليوس، سبثلاميك وفي انسا لنتيكولاريس ماندل وفي فاسيكولاس لنتيكولاريس هذول الانسا والفاسيكولاس لنتيكولاريس هم عباره عن كونكشن بين السب ثالاموس واللنتيفور نوكليوس عشان هيك سموه لنتيكولاريس بربط مين مع مين؟ السب ثالاموس مع مين؟ مع اللنتيفور ايش؟ نوكليوس نيجي الى البوستيريور سمولر بارت بيمر في ميديا لمنسكس راح تكون شوية كلام عنه وسباينا لمنسكس وتراجمنا لمنسكس وريتيكول ثلاميك تراك بربط الريتيكول فورميشن في البرين ستيم مع الثلاموس والسوبيريور سيريبيلر بيدانكي مش خدناها السوبيريور سيريبيلر بيدانكي اللي بيكون مرتبط مع الميدي برين قريب عليه خدتهم تراجمنا لمنسكس وسباينا لمنسكس وميديا لمنسكس مع الدكتور دعاء سيريبيلر خط الباند ويد بس سنسيشن كيف الانسان بيحس بس مش كثير تعمق تمام لقيت كل السنسيشن من الفيس تيست وفاكتور جيمنر كله تروح على البرين في البرين ستورم عملت تعملي كروسنج وتطلع على الاوبوزيت سايد. ضل معنا وقت ان شاء الله اخر محاضره راح اعطيك كيف الانسان بتدور وكيف الاساس تبعه اللي جاي بتعمل الاسنان اذا كان معنا وقت في السوري زياده مش تابع الامتحان غير كيف يعني بشعر الم الاسنان من وين كروسنج بروكول كيف الباب تبع الالم بصل للدماغ كويس كل الاحساس من الواجب وفي الاسنان من البيس بروح على المونتريال برين ستورم بعدين بيعمل الكروسنج على الاوبوزيت سايد بيطلع في شيء الترايجيمينال ديسبلاس اذا الترايجيمينال ديسبلاس مسؤول عن ايش؟ الترايجيمينال ديسبلاس مسؤول عن الفيشيال سنسيشن زائد تيست سنسيشن فروم ذا اوبوزيت سايد صح ولا لا؟ يبقى لو انا اجاني الم في وجهي حتى بطني مش بتروح على نفس الجهه للتراجيال برين ستيم بعد الفايبرز بيعملوا كروسنج على الاوبوزيت سايد وبيصعدوا فوق للثلاماس في حاجه اسمها ايه؟ تراجيمينال ميسكس تراجيمينال ميسكس هذا مفهوم ايش هي تراجيمينال ميسكس؟ مسؤول عن السنسيشن اوف ذا فيس اند فيس من اي جهه؟ من الاوبوزيت سايد كويس؟ امسحها ميديا لينيسكس ميديا لينيسكس يعني مرة لما تدخل الدكتورة في السيرجي إنه الألم تبعي لو تألمت إيدي بيطلع على المستير هورنسز بعدين بيعمل كروسنج على الأوبزيت سايد السباينال كورد وبصعد شيء اسمه لاترال سباينال اللاترال سباينال كرانك كتاك اسمه عن البين تمبريتشر والبرود تاتش اللي هو بورتوكولايز تاتش سنسيشن يعني الطرحه تبعتنا على ايدنا على ملابسنا البرود تاتش تيجي على الانتيرو على البوستيرو هورنسز بعدين تعمل كروسنج على الأوبزيت سايد السباينال كورد وتروح على الانتيرو كولوم اس فينترال سباين كرانك كتاك هنجد الفينترال لاترال سباين كرانك كتاك في السباينال كورد تكون في لاترال كولوم والفينترال تكون في الفينترال كولوم في البرين ستيم بيتجمعوا مع بعض وش بيعطونا؟ سباينال spinal tendons. The lateral بيكون حامل pain and temperature from the opposite side of the body. والventral بيكون حامل cold touch from the opposite side of the body. وفي الحالة هذه هذول اثنين في البرين ستيم بيتجمعوا وبصير ايش اسمهم؟ spinal tendons. فهمتوا ايش spinal tendons؟ مسؤول عن ايش؟ عن pain, temperature, cold touch from نيجي للهايبوثالاموس خدوه في السيرجي ما خدوهوش خدوه it is the part of diencephalon which locate below and in front of the in front of the subthalamus and below and in front of the thalamus إذن هو بقع anterior للسبثالاموس and anterior inferior لمين؟ لفظ يعني بيجي أمام السبثالاموس وأمام تحت مين؟ الثالث تمام طلع حجمه قديش؟ 3 من 10 من 100 ملغرام 3 من 10 من 100 ملغرام لكن very important organ بسموه neuroendocrine organ ايش بسموه؟ neuroendocrine organ بناصر الجنين 100% حيوة subthalamus الفاصل بينه وبين الثالاموس اسمه sub اسمه hypothalamic surface ايش اسمه هذا؟ بين الثالاموس هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا على الجير الإجنان عن طريق الفندبولا عشان يكسم ايش؟ النيورو اندوكراين اورجان بتكون من كم جزء هاي الفراغ؟ من 3 أجزاء أول جزء أوبتيك بارت إيش أول جزء اسمه؟ أوبتيك بارت immediately related to optic nerve immediately related to optic nerve عشان يكسموه ايش؟ أوبتيك بارت تكون من 2 نوكليات سوبرا اوبتيك نوكليوس وبارا فينتريكل يبقى اول جزء تي ايش اسمه؟ اوبتيك بار ليش سموه اوبتيك بار؟ ريليتد ايميديتلي لمين؟ للاوبتيك وبتكون من ايش؟ سوبرا اوبتيك نوكليوس اند بارا فينتريكل هذا اول جزء الجزء الثاني توبيرال بار بتكون من فينتروميديال نوكليوس ودورسوميديال نوكليوس وتوبيرال نوكليوس في اخر جزء ماميلاري بارت تتكون من بوستيريور نوكليوس ولاترال نوكليوس واحد واحد هاي الاوبتيك اول جزء رسمته الازرق هذا ايش اسمه اوبتيك بارت تتكون من كم نوكليوس؟ 2 نوكليوس سوبرا اوبتيك نوكليوس وبارا فينتريكولار نوكليوس الجزء الثاني تبرال بار تكون من تبرال نوكليوس وفنتروميديا نوكليوس ودورسوميديا نوكليوس. الجزء الثالث ماميلاري بار. ليش ماميلاري؟ عشان ماميلاري بادي او ماميلاري نوكليوس تكون من ايش؟ من بوستيريور نوكليوس في لاترال نوكليوس مش شايفينها، هذه بتكون ايش؟ مور لاترال. لو جينا قصينا قص شريحه شريحتين منه لقينا مور ايش؟ لاترال. يبقى كم جزء اللي هي طبعا ثلاث اجزاء. اول جزء ايش اسمه؟ اوبتيك بار تبرال بار ماميلاري بار. اول جزء تكون من ايش؟ سوبرا اوبتيك نوكليوس بار تبرال نوكليوس. الجزء الثاني تكون من تبرال نوكليوس انتروميديا دورسوميديا. الجزء الثالث تكون من ايش؟ من بوستيريور نوكليوس وايش؟ لاترال. اخذت وظائفه في فيزيولوجي. ايش وظيفه الهيبوثالامس؟ اول شيء ريجوليشن اوف تمبريتشر. هذا ايه؟ ريجوليشن اوف تمبريتشر. احيانا مرضى بصير عندهم نزيف الدماغ بصير ارتفاع درجه الحراره بنسميها ايش؟ سنترال هايبرثيرميا. سنترال ايش؟ هايبرثيرميا. ليش؟ due to irritation of central thermoreceptors in hypothalamus. اول function هو ايش؟ regulation of temperature. ثاني function emotional function. regulation of emotion. ثالث function growth. لانه مرتبط مع مين؟ مع الكتيتري جلاند. عن طريق ايش؟ thyroid stimulating hormone or other hormones. اربعة هانجر اند ثيرست جعان عطشان وهكذا. كنترول اوف فيريس اندوكراين اند اكتيفيتي ريتم له علاقه بالاندوكراين اكتيفيتيز وله علاقه بالميموري بالفيجوال ميموري وبالفيربال ميموري. ايش الكونكشنز تبع الثلاثه؟ بيرتبط مع مين؟ مع الهايبو تبقى مع مين؟ مع البيتيتري جلاند او هايبوفيزيس. انتوا عارفين في البيتيتري جلاند في بوستيريور لوب بيطلع منها تو هرمونز، لكن الهرمونز هذول بيصنعوا وين؟ الهايبوثالامس. الهايبوثالامس بيصنعهم وبيسلمهم لمين؟ للبيتيتري جلاند جاهزين. اول هرمون اسمه اخذته في الفسيولوجي فازوبريسين. ايش اسمه؟ او انتي ديوريتيك هرمون. الناس اللي عندهم نقص في الهرمون هذا الانتي ديوريتيك هرمون ايش بصير معهم؟ مرض اسمه فاكتور دايابيتس انسيبيدنس، مرض السكر الكاذب. مرض ايش؟ السكر الكاذب. نقص ايش وظيفه الانتي ديوريتيك هرمون؟ هذا الفازوبريسين بيمنع افراز ايش؟ اليورين. بيمنع افراز ايش؟ اليورين. بيقلل اليورين يعني. هذا لو صار نقص في الهرمون هذا كان السوائل في جسمنا كلها بتطلع عايش مع اليورين، وكونه في بوليوريا بيبول كثير المريض راح يشرب ايش؟ مي. يعني تحط له جرده ميه هان زي العجل راح يشرب، وبعد ساعه راح يوقف في وين؟ في الحمام، وطول اليوم على الحاله هذه. عشان هيك هذول المرضى بيعطيهم بخفافات دواء اسمه ميديرين. الدواء هذا فيه ايش؟ انتي ديوريتيك هرمون بيوقف في الانف عشان يمنع افراز البول. ممكن نستخدم هذا كعلاج للمرضى عند التبول لا ارادي ليه. لما يجي ينام بيبخر وقتين في انفه والبطل يفرز بول اثناء النوم وبضل ايش؟ مش مبلل وناشف. زين؟ الهرمون الثاني اسمه اوكسيتوسين. ايش اسمه؟ اوكسيتوسين. ايش وظيفه هذا الاوكسيتوسين؟ بيفرز عند الستات بيعمل كونتراكشن للبيوتراين مصر اثناء الولاده. لايش لايش ايش بزيد؟ فترة ايش؟ الولادة. عشان يعمل انضباط لايش؟ لعضلات اليوتر الرحم لليوترس ويزود ايه؟ الدليفري. ولما يصير كونتراكشن بقل النزيف ما بعد الايه؟ بوست بارتم هيموريج. يمكن هذا مهم. بيشتغل الاكسيتوسين مع مين؟ مع الاستروجين تبع الست الهرمونات الانثوية. يبقى هذول الهرمونين الاكسيتوسين والفازوبريسين وين بيصنعوا؟ الهايبوثالامس. والهايبوثالامس بتسلمهم جاهزين لمين؟ للبوستيريور لوب اوف بتدري. هاي واحد. اثنين، الهايبوثالامس بلاي امبورتنت رول ان برودكشن اوف ريليزنج هرمون اند ريليزنج انهبيتور هرمون. غير هيك انه بفرز تو هرمونز وبسلمهم جاهزين، هو اللي بيتحكم في افراز مين؟ البيتيوتري، هو اللي بيزود افرازها وهو اللي بيقلل افرازها. هاي زي ما انتم شايفين هذا بصير اللوب هو البيتيوتري جلاند، هذا الفيندبلا، هذا اللوب تو هرمون جاهزين مين هم؟ الفازوبريسين واللي هو الاوكسيتوسين، هذول هرمون هلا حطوهم في مش داخلين عنا يعني مثلا ما حطوهم في جدول لكم، حطوهم في الفسيولوجي اللي هم الهرمونات اللي بيفرزوا من الهايبوثالاموس وبياثروا على انتيرو اللوب اوف بيتيوتري جلاند زي جروث هرمون ريليزنج بيشتغل على الجروث هرمون وجروث هرمون انهبيتوري بيعمل انهبيشن لهم وبرولاكتين ريليزنج هرمون اللي بيزود البرولاكتين والبرولاكتين انهبيتوري اللي بيقلل البرولاكتين وهرمون كورتيكو تروبين ريليزنج انهبيتوري وثايروتروبين وهكذا كله هذا الهرمونات تبعت هاي الهرمونات يعمل يعني بتروح بتزود افراز الغده الدرقيه الغده النخاميه البيتري جلاند يا اما ايش بتقللهم. طيب ايش الهايبوثالاميك سيندروم؟ ايش بصير مع الاوضاع الهايبوثالاميك؟ واحد اندوكراين اند ميتابوليك ديستربانسز، مشاكل في الاندوكراين، هايبوغوناديزم تمام؟ ديابيتس انسيبيدانس، ورم ايش؟ السكر الكاذب. هنا وين المشكله في الديابيتس انسيبيدانس؟ نقص الانتيوريتيك هرمون اوبيزيتي، ايش بصير معهم؟ سمنة، انوريكسيا، انوريكسيا يعني ايش؟ فقدان الشهية، بوليميا، ضلهم ياكلوا كثير، في عندنا مريض كان عنده سيفير هيد انجري، كان شغل عمق في قسم الاعصاب في اوكرانيا، كان بس يروح يفتح ثلاجات المرضى يصير يجي الاكل ياكل، ياكل يتعرض لتانك يروح يعمل فومتين، ويروح يرجع ياكل، طول يوم مخه في مخه بس ايش؟ اكل ونتج، اكل ونتج عشان يضل ياكل، يعني زي واحد يكون قاعد على اكله بصير معنا احيانا والاكل بحاله اكل زاكي كنت عدت ما لكش حر نحطه في جيبتي نحطه في جيبتي بس ما اقومش على الاكل هذول زي هيك تمام بتضل ايش يعمل هومتين قولي سنترال هايبوثيرميا او هايبوثيرميا يا اما ارتفاع درجه الحراره يا اما ايش ارتفاع لدرجه الحراره ممكن يصير معهم نيورولوجيكال ديستربانسز سايكل ديستربانسز مشاكل ايش؟ نفسية ممكن يصير معهم اكسترا بايراميدال مانيفستيشن يعني حركات لا اراديه انفلانتري موفمنت ممكن يصير تشينجز في البيوبلز تبعت الاي يصير مايوسيس صغر البيوبلز كبروا يصير مدرياسيس وهكذا كثير قوي خلصنا ايش البيتيتري جلاند اللي بنسميها هايبوفيزس او بنسميها ايش؟ ماستر جلاند وين موجوده؟ في الهايبوفيزا الفوسا بلو ايش؟ ديافراجم سيلا تمام هي عباره عن ايفويد بادي السايز تبعها الدايمتر 12 ملم ترانسفيرس تمام و 8 ملم انتير بوسير يعني تقريبا 1 سم تقريبا قديش؟ 1 سم ريليشن من فوق ديافراجم سيلا توصلها عن ايش؟ عن اوبتيك كياس من تحت سفينويد ساينس تعمل سيباريشن عن طريق عن ايش؟ عن النيزل فارينكس عشان هيك لو في مرضى صار معهم ورم في الغده النخاميه يفوت ترانس فينويدال ابروش عن طريق الانف بيفتح السفينويد ساينس وبيعمل العمليه ثلاثه اون ايتش سايد كافيرنس ساينس اند راح نطلع مع مين مرتبطه؟ مع الهايبوثالامس تكون من كام لوب؟ تو لوب ايش؟ انتيريور اند بوستيريور لوب انتيريور ايش بنسميه؟ ادينو هايبوفيزس لانه هو اللي بيفرز الهرمونات والبوستيريور لوب عشان مرتبط مع الهايبوثالاموس بنسميه ايش؟ نيورو هايبوفيزس هاي عندي البيتري جلاند من فوق بحدها اللي هي الدايفراجم سيلا بتوصلها على الاقياس من تحت السفينويد ساينس بتوصلها على الايزوفارينكس بتكون من طوله انتيرو لوب ادينو هايبوفيزيس وبوستيرو لوب نيورو هايبوفيزيس مرتبطه مع مين؟ مع الهايبوثالامس. ايش الفانكشن تبعت البيتري جلاند؟ انتيرو لوب تفرز جروث هرمون برولاكتين هرمون اس دي اتش تي اتش ال اتش اف اس اتش كله هرمون في الفسيولوجيا هذول هرمونات ايش الانتيرو لوب والبوستيرو لوب باخذ هرمونين جاهزين من مين؟ من الهايبوثالاماس اللي هو فازوبريسين او انتي دايوريتيك هرمون واوكسيتوسين. اللي ما يفهم المحاضرة يقروها ما يجيب تقديمها اليوم الأربعاء إن شاء الله اللي هي محاضرة البرين السم ممكن لو أنت تكون عطمان شو تأخرت ممكن ما تروحوش تأخرت تسلموني تمام؟ هلا كنت نسير إيش معي ما خليك تسكروا شوية.